الحمد لله. ورد السؤال وكان فعلا فيه موعظة وعبرة. تقول: كنت معصبة، دعوت على ولدي آخر الليل إن الله يريحني منه، وخفت أن يخرج ولدا عاقا إذا كبر. طيب ما أدراكي؟ الله عز وجل رحيم وكريم، أحسن الظن بالله. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. والآن المسكينة تقول: قلبي يتقطع،